وأبو بكر يكثر من الالتفات والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. حتى قال أبو بكر: يا رسول الله، إنه صراقة ابن مالك ابن جشعم. قال صراقة: فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسي في الأرض ووقعت من عليها، فاستقسمت بالأزلام: أضرهم لا أضرهم؟ فخرج الذي أكره، أي لا تضرهم. قال: فعصيت الأزلام وركبت الفرس، فدعا علي صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين ووقعت من على الفرس، فعلمت أنه حبس ديني وأنه لا سلطان لي عليه، فناديتهم بالأمان، فقلت: يا رسول الله، الأمان، ولك علي أن أرد عنك هذا الوجه وأن أعمي عنكم. فتركه. قال له صراقة: فاكتب إلي كتاب أمان يكون بيني وبينك. فأمر عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يكتب له كتاب أمان في رقعة من جلد أو من عظم. فأخذ صراقة هذا الكتاب وانطلق، فكل رجل يقابله ممن يبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول لهم: قد كفيتكم هذا الوجه، إنه لا يوجد أحد في هذا الطريق، فابحثوا في طريق آخر. وبينما صلى الله عليه وسلم يمشي في طريقه من مكة إلى المدينة، مر بخيمة أم معبد فسأل عن لبن، فقالت له: إن أبا معبد أخذ السياس والغنم ولا يوجد إلا شاة عرجاء بالبيت وما فيها من لبن. فأرسلت إليهم شفرة، أي سكينا، وقالت: اذبحوها وكلوها. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الشفرة وقال: علي بالشاة. فدعا الله فبرأت ورجعت ومسح ضرعها فدر لبنا، فشرب وشرب أصحابه وشربت أم معبد، ثم انطلق إلى المدينة. قصة صراقة فيها كثير من العبر، وإما نقف على هذه العبر وقفة تأمل، لأن فيها شيئا كثيرا يمس هذا الواقع الأليم الذي يعيشه المسلمون الآن. إن كفار قريش لا يريدون لهذه الدولة الإسلامية أن تنشأ في المدينة المنورة، وقد جهدوا في البحث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذوا في سبيل ذلك كل مأخذ، حتى أنهم جعلوا الدية لكل واحد منهما 100 ناقة. والحقيقة أن هذا شيء يغري الكثيرين، لا سيما إذا استحضرتم أن الإبل كانت عند العرب عزيزة، وكانوا يعتزون بها، وكانت الإبل أعظم مالهم، حتى أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يصور لهؤلاء العرب فداحة يوم القيامة قال لهم: وإذا العشار عطلت. العشار أي الإبل التي كانت تحمل 10 أشهر، ومن أول ما كانت الناقة تحمل كانت العرب تسميها عشارا حتى تلد، وإن كانت في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، لا يشترط أن تكون في الشهر العاشر حتى يقال فيها عشار. وإذا العشار عطلت،

ويترك الناس لا يجدون المواصلات. لا يمكن أن يكون هناك خير إذا ضاعت الأسوة الحسنة. إن الذين يتكلمون عن الجوع وربط الأحزمة يموتون من التخمة من كثرة ألوان الطعام، حتى إن أحدهم، وهذا مسجل في المذكرات التي ينشرها الوزراء، وهؤلاء تقلبوا مناصب رسمية ولا جناح علينا أن نشيعها لنأخذ منها العبرة. الرجل كان يرسل فيأتي بالدقيق من سويسرا. لماذا لا تأكل الدقيق الذي يأكله الناس؟ لا، ده رجل شيك رشيق لا يريد له كرش ويريد أن يظل مكسول العضلات، فيأتي بدقيق خاص من خزينة الدولة من سويسرا، خالي من أي سعر حراري، يعني ما في أي حرارة فيه تعطيك نوع من السمنة، فتصنع منه المكرونات والحلويات والجاتوهات ويصنع منه كل شيء. وبعدين يأتي فيقول اربطوا الأحزمة يا جماعة. من أين للمسلمين أو لغير المسلمين من المواطنين أن يربطوا الأحزمة؟ وهذا يفعل ما يفعل، ثم يأذن الله عز وجل وينشر ويفضع، وما خفي كان أعظم، ولم ينقطع السيل، ما زال السيل كما هو. إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم أسباب نجاح دعوته، كان يضرب المثل بنفسه الشريفة. فعندما يجوع يخرج إلى خارج البيت فيسأل هل من لبن؟ فبينما هو خارج إذ يجد أبا بكر وعمر في ساعة متأخرة من الليل، فقال يا رسول الله، فقال لهما ما أخرجكما؟ فقال أخرجنا الجوع. أرجو أن تتصوروا أن هؤلاء كانوا في الجاهلية أصحاب عز ومنعة ومال وجاع، وما رده ذلك عن دينه. إن صهيب الرومي يوم أراد أن يخرج إلى المدينة بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أريك دار هجرتكم، أرض سبخة بين حرتين وهي المدينة، أول ما علم الصحابة أن المدينة هي دار الهجرة خرجوا أفواجا إلى المدينة يسبقون النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك. فكان من الذين أرادوا الخروج إلى المدينة صهيب الرومي. فلما أراد أن يخرج قال له كفار قريش والله لقد أتيتنا صعلوكا لا مال لك، ثم تريد أن تخرج بالمال، والله لا يكون هذا أبدا. فقال لهم صهيب ألئن أعطيتكم مالي أتتركونني؟ قالوا نعم. فأعطاهم المال وتركوه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قابل صهيبا فقال له ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع، خرجت من مالك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فهذا المال عارية مستردة، وما يظل إنسان فقير أبدا ولا غني أبدا. تركت المال لأجل الله فسيعطيكه إن شاء الله، ربح البيع يا أبا يحيى. فهؤلاء ما كانوا يعانون الجوع أيام كفرهم، فلما أسلموا عانوا من الجوع. فماذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ما فعل كشف عن بطنه، فإذا به يربط الحجر أيضا على بطنه من الجوع، فقال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. هكذا ضرب المثل، لو رأوه يأكل ويشرب ولا ينظر إليهم لما رأوا فيه أسوة حسنة، إنما رأوا أنه يجوع قبل أن يجوع، بل إنه يجوع أكثر مما يجوع، بل إنه يتألم أكثر مما يتألم.